هنا في المخطط ده أفرقه ما بين المراحل اللي فاتت كلها والمرحلة النهائية، وجعلوا في الأسفل سهم أسود في اتجاه إيه؟ الطفولة، بمعنى إن الإنسان عندما يصل إلى مرحلة اليأس، خدوا بالكم كل الأشخاص اللي في حياته دول من أول الأب والأم انتهاء بالصديق والمعارف، لا يوجد شخص أثر في حياة هذا المستهدف تنصيره، والتأثير ده أدى إلى نجاح. بالتالي كل حياته اللي فاتت، الحياة الماضية، تعود به إلى نقطة الصفر اللي هو السهم الأسود اللي تحت. طيب السهم اللي فوق الوردي اللي بيكمل في اتجاه ما بعد الانهيار، انهيار الأحلام والصدام بالواقع، ليصطدم بالمنصر أو بالقس المنصر، سواء منصر زي ما قلنا قبل كده مدني أو قس منصر. إن الغرض يكون المنصر هو الطريق الوحيد والسبب الوحيد والوسيلة الوحيدة اللي تجعل المسلم المستهدف تنصيره قادر على تخطي العقبات وتحقيق النجاح. إذن كل اللي فاتوا في حياته من أول الأب والأم كانوا عقبات في طريق النجاح، والوحيد اللي كان سبب مؤثر في تحقيق أحلامه كان هو الإيه؟ المنصر. تمام؟ إذن كل اللي فاتوا بيجعلوه يعود إلى نقطة الصفر، نقطة البداية، دائما في فشل، وأنا الوحيد اللي جعلتك تتخطى كل هذا وتصبح حياتك وردية.